مقال بعنوان كن مثلهم تفز بقلم المجاهد أبي اليقين النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله سبحانه قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم في القرآن الكريم بوصف عظيم كريم يتخذه الأبطال والمتقون والزهاد والمتنافسون إلى الآخرة وطلاب حب الله ومريدو مرضاته قاعدة يستنيرون بها في حياتهم، كيف لا وقد أمرنا الله أن نتخذهم القدوة في أمورنا كلها. فقد قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، سورة الأنعام. وهذا الوصف الذي فيه من الأسرار العجيبة التي امتاز جمعها وذكرها بإبداع عجيب ما يعين المسلمين في ريادة العالم وقيادته. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد قادوا العالم بهذه الامتيازات، فقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، سورة الفتح. فقد وصف الله النبي وأصحابه مقدما وصفا ترابطيا اجتماعيا عظيما، وهو الشدة مع الكافر والرفق بالمؤمن والعزة على الكافر والذلة مع المؤمن، وهذا التقديم فيه إشارة واضحة إلى أن التماسك والتواضع والتشارك والتحابب والتقارب من أهم المطلوبات في هذا الدين العظيم، وأن القوة مع هذا الترابط. ولو أمعنت في كلام أهل التفسير لأدركت هذه الإشارة. فقد قال ابن كثير وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. سورة التوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه البخاري. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة. فهو ضحوك لأوليائه، قتال لأعدائه. تفسير ابن كثير. فأشداء على الكفار، أي غلاظ عليهم كالأسد على فريسته لا تأخذهم فيهم رأفة. ورحماء بينهم، أي متعاطفون متوادون بعضهم مع بعض كالولد مع الوالد، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سورة المائدة. مع بقية الأوصاف العظيمة التي هي من تمام الآية الكريمة من كثرة الركوع والسجود وذكرهم في التوراة والإنجيل، بمثال عجيب غريب مما يدلل على أنهم بلغوا أقصى غايات المنى، وكل ذلك ببركة طاعتهم لربهم والتفافهم حول نبيهم وسيدهم، مما جعلهم بنيانا مرصوصا لا يأتيه الباطل أبدا، فلنكن مثلهم. ولله الحمد والمنة أن جعل العراقيين الشرفاء الأبطال المؤمنين مترابطين فيما بينهم، وهو سر بقاء عجلة الجهاد إلى يومنا هذا. ولك مثال حي واقعي، وهم جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير. فالحمد لله الذي جعل قيادتهم قيادة حكيمة سعت جاهدة في ترابط الأحباب في هذا الجيش العظيم، مما جعلهم مجاهدين أبدا، فلا فتور ولا تواني ولا تراجع ولا باطل يدخل بين صفوفهم، فقادوهم من نصر إلى نصر، وكل هذا ببركة صدقهم واتباعهم لكتاب الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا ببركة صدقهم واتباعهم لكتاب الله ومنهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.